عرضت الصحيفة الروسية كومسومسكايا براختا في أدلها الأخير صورة القائد المحترم كيم جونغ أون في نشاطاته الثورية، ونشرت مقالة تقول إن جمهوريتنا التي ترفع الزعماء البارزين إلى الذرة العليا جيلا بعد جيل، ويلتف جميع أفراد جيشها وشعبها كالبنيان المرصوص حول قائدهم، تظهر جبروت الطاولة السياسية العسكرية القوية القاهرة التي لا يتجاسر أي عدو قوي على المساس فيها.